تدريبات القراءة. قراءة 1. تدريب 7. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. جامعة العلوم التطبيقية جامعة أردنية خاصة، من أوائل الجامعات الخاصة في البلاد، تقع في مدينة عمان في منطقة شفا بدران. تأسست الجامعة الأردنية في 19 من أكتوبر عام 1991. تخرج في الجامعة حتى الآن أكثر من 13 فوجاً، وعدد الطلاب حوالي 17,000 طالب وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات. الدراسة في الجامعة فصلان دراسيان إجباريان وفصل دراسي صيفي اختياري، وتعتبر حالياً من الجامعات المميزة في المملكة والشرق الأوسط. حصلت الجامعة في عام 2003 على شهادة الأيزو 9001 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي كأول جامعة في العالم العربي، وتسمى الجامعة بجامعة كل العرب، وهو شعار الجامعة بسبب عدد الجنسيات العربية والأجنبية الكبير. الجامعة فيها حوالي 51 جنسية حتى عام 2008. مكتبة الجامعة بها كثير من الكتب العلمية والأدبية، حوالي 100,000 كتاب. كليات الجامعة: تضم الجامعة عدداً من الكليات. عدد التخصصات في هذه الكليات 34 تخصصاً، وفي الجامعة الدرجة الجامعية الأولى هي البكالوريوس في 10 كليات، هي الآداب، الحقوق، الاقتصاد والعلوم الإدارية، الهندسة، الصيدلة، العلوم الطبية المساعدة، علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الأساسية، الفنون والتصميم، التمريض.